مثل الخبر سيوضي مثل الخبر سيوضي وريك سن يرضى يسفل لي الدني يورس بالغرام مثل باب الخبر سوى تخيل ما خبراتي ناس وريح سنغرام رضيت في اللي الدنيا تسيب وسني بعد وفي الناس ورس برغرام ما سلبا ولا خبر سوى تخيل ما خبراتي ناس وريح سنغرام رضيت في اللي الدنيا تسيب وسني بعد وفي الناس ورس برغرام صنع كل وانا قد ذكي من دل برهان عيني سن كل وين خد بجن دبر هاد عيق الشدة ما سبب الخبر سوبي تخد ما خبراتي ناس وريك سنوارا رزاك فدي الدنيا فسق وسني بعد وفي الناس ورس قروارا ما سبب الخبر سوبي تخد ما خبراتي ناس وريك سنوارا رزاك فدي الدنيا فسق وسني بعد وفي الناس ورس قروارا